فلو يعني أضرب عن ما يراه من هذه النجاسات حتى يعافيه الله عز وجل ويشفيه، فهو إن شاء الله في حل. وإي نعم، وإذا أرغم إبليس بهذه الطريقة، حتى أن الفقهاء قالوا الموسوس وش الموضع. نعم، إذا كان يرى أنه يقع على السروال والثوب شيء بعد الوضوء، يرشه بالماء حتى تختلط النجاسة بالطهارة. نعم، حتى لا يقع وسواس، لأنه لا يفرق الآن بين خروج النجاسة وبين أيضا الأشياء الطاهرة، فإذا رشه قطع الوسواس. نسأل الله عز وجل أن آمين. يشفيها بمنه وكرمه.